نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن بعد أن انهينا الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما تضمنه من مباحث، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا معتقد أهل السنة والجماعة في القدر. وقد مر معنا الكلام على شيء من مسائل القدر في أول الكتاب لما تكلمنا عن آيات كتاب الله جل وعلا في هذا الباب. وقد فصل هنا القول شيخ الإسلام بكلام واضح، يعني لا إشكال فيه، لكن من باب زيادة الاستفادة نعلق على ما يسر الله. قال رحمه الله: قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وفي أول الكتاب ذكر قال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فدل على أن شيخ الإسلام لا يفرق ما بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، خلافا لمن زعم ذلك من المضللين. قال بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، ذكر الدرجة الأولى وفصلها، ثم ذكر الثانية وفصلها. الدرجة الأولى هي علم الله جل وعلا بالخلق، يعني هم أربع درجات: علم، كتابة، مشيئة، وخلق. فالدرجة الأولى تتضمن شيئين: الشيء الأول هو علم الله جل وعلا الأزلي. ما معنى الأزلي؟ أن الله جل وعلا يعني علمه لا بداية له، فإن الله جل وعلا قديم بعلمه، وقديم من باب الإخبار، والتعبير بالنص الشرعي نقول الله أول بصفاته وبأسمائه، وآخر بصفاته وأسمائه. فهو سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بصفات الكمال وبنعوت الجمال والجلال، فقال أن به أزلا وأبدا، أي أول وآخر. قال وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، أي علم الأمور الشرعية والأمور الكونية. وزيادة على ذلك كتب الله جل وعلا، زيادة في إقامة الحجة على الخلق، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وكتبه في اللوح المحفوظ كان 50,000 سنة قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض. إذن مرحلة العلم متقدمة لأنها بعلم الله جل وعلا، وعلم الله أزلي. أما مرحلة الكتابة قديمة أم حادثة؟ الكتابة حادثة، لأن الله لأنها لم يكن لوح المحفوظ كان مخلوقا، يعني قديم ولا مخلوق؟ مخلوق. مخلوق، إذن لم يكن مخلوقا ثم خلق، والقلم لم يكن مخلوقا ثم خلق، والله جل وعلا أمر القلم وكتب أو أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمكتوب هو ما سيقع إلى يوم القيامة، هذا هو المكتوب. فدرسنا اليوم هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم مكتوب، ولهذا وقع، ولو لم يكن مكتوبا لما وقع. إذن قال بعدها، قال فأول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم مخلوق، والله جل وعلا قال وجل وعلا قال نون والقلم وما يسطرون. والقلم اختلف العلماء هل هو مخلوق قبل العرش أم بعد العرش، قولان لأهل السنة. قال بعضهم القلم قبل العرش، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم. فلو قرأناها بالضمة أول ما خلق الله القلم، فيقول أن القلم هو أول المخلوقات، صح ولا لا؟ طيب، وهذا دليلهم وهو قوي. الدليل الثاني هو أن العرش قبل. وأما الإجابة عن هذا الحديث، لأن جاء في حديث آخر أنه كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق الله العرش والماء ولم يذكر القلم، فدل على أن القلم خلق فيما بعد، وهذا دليل قوي. قيل لهم كيف أجبتم عن دليل الأولين؟ قالوا أنه أول ما خلق الله، تكون هنا أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم أي حين خلق الله القلم قال له أكتب، وليس معناه أن أول مخلوق على الإطلاق هو القلم. فهمتم؟ يعني أول تكون هنا بمعنى لما، نقول لك أول ما رأيتك قلت لك، لست أنت أول من رأيت، فالمقصود هنا بمعنى لما أي ظرفية، واضح؟ ويكون على هذا الاستدلال قوي وهو الصحيح والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، فقال في أبياته المشهورة، قال وهذا مما يحفظ يا إخوة، هذه الضوابط العلمية التي نذكرها سيما في النونية هذه تحفظ لأنها تيسر عليك العلم. قال رحمه الله، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمدان، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. إذن ماذا يرجح ابن القيم؟ أن القلم لما أمر بالكتابة كان العرش ذا أركان، أي كان العرش موجودا قبله، فيكون العرش قبل القلم. وقد ذكر الأجر في كتاب الشريعة الكلام والدلائل على ذلك، وهذه مسألة لا يضلل فيها المخالف، لأن الكلام لأهل السنة هنا. طيب، قال بعدها، قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا حديث ابن عباس المشهور بأن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، وأن الذي يتغير هي الصحف التي بأيدي الملائكة. فقد يكتب العبد في ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم هذه السنة بأنه مع الكافرين، لكن الله جل وعلا يتوب عنه ويتوب عليه ويكون في الآخرة من السعداء، لأن الصحف التي بأيدي الملائكة تتغير، لكن الذي يكتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، واضح؟ فقول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحف التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل. فمن كتب عند الله في اللوح المحفوظ شقيا فهو شقي، ومن كتب سعيدا فهو سعيد. وأما الصحف التي بأيدي الملائكة فقد يكتب هذه السنة شقي، والسنة التي بعدها سعيد، وقد يكتب هذه السنة شقي ثم بالدعاء يغير فيكون سعيدا، واضح؟ لأن جاء في الحديث الصحيح أن صلة البر تزيد، أن البر أن صلة الأرحام والبر تزيد في العمر، وأن الدعاء يرد القضاء. ما معنى رد الدعاء للقضاء؟ معناه أن قد يكتب عمره سيموت هذه السنة في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولكن الله جل وعلا يكتب له خلاف ذلك بدعاء دعاه، لكن الذي في اللوح المحفوظ فيه أمر واحد وهو أنه سيعيش. واضح الأمر؟ نعم. وهذه مسائل القدر يا إخوة لا بد للإنسان أن يكتفي بتقريرها عند العوام بأيسر أسلوب بلا تعمق، لأنه قد لا يعني تفهمها عقول الناس، وقد تضعف عقول الناس على إدراك حقائق القدر، لأنها مسائل متشعبة ودقيقة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قال بعض قال الشراح: أمسكوا عن الكلام بغير علم، أي أمسك إذا كنت لا تحكم هذا الباب. الأمر الآخر كما قال علي في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أو أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود في مسلم: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة. فلا ينبغي الإنسان أن يخرج كل ما عنده، بل الحكيم هو الذي يقول الذي ينبغي في الوجه الذي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أما أن يصبح كلما قرأ حرفا بالليل سرده بالنهار، هذا غبي ولا يحكم طرائق التدريس. واضح؟ طيب. ثم ذكر آيات في أن الله جل وعلا يعني كتب كل شيء، وأن ذلك على الله جل وعلا يسير، وذكر أن هذا القدر تابع لعلم الله جل وعلا، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا الكلام الذي يقوله الملك في كتب هذه أربع كلمات، إذا قال الملك شقي هنا، هل يمكن أن يتغير هذا؟ لا. لا أبدا. الذي يذكره الملك إذا نفخ في الروح هذا لا يتغير. الذي يتغير قلت لكم الصحف التي تكون بأيدي الملائكة، لأن كل سنة تقدر الأمور التي ستقع في تلك السنة. قال جل وعلا في ليلة القدر: قال فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر توزع المقادير على الخلق، هذا سيموت هذه السنة، وهذا سيكتب شقي، وهذا سعيد، وهذا سيرزق، وهذا سينجح، وهذا سيفشل، وهذا سيتزوج، وهذا سينجب. واضح؟ هذه الأمور التي تقدر في تلك السنة يعني قد تتغير بالأسباب المؤدية لذلك، لكن الذي يقوله الملك الرزق والأجل متى سيموت والعمل الذي سيعمله والخاتمة التي سيختم له بها، هذا لا يتغير. لماذا؟ لأن الملك أخذ ذلك من أين؟ من اللوح المحفوظ. أحسنت. فهذا لا يتغير. واضح؟ يعني الله جل وعلا إذا أمره أمره بما هو لا يتغير، لكن قد يأخذ من اللوح المحفوظ قطعة فيما يتغير. ولهذا العلماء قالوا الصحف التي بأيدي الملائكة هي منسوخة مما في اللوح المحفوظ مما كتب الله عليه التغيير، لأن اللوح المحفوظ يكتب فيه كل شيء بأنك ستفعل وستفعل وستفعل، لكن وهذا سيتغير وهذا لن يتغير، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن لا شك أن الخاتمة التي ذكرت في اللوح المحفوظ هي الخاتمة التي سيختم بها إلى العبد. واضح؟ والمسألة فيها مزيد بيان، ولهذا بعضهم يقول بل العلماء يقولون التقدير تقدير يعني عام وهو اللوح المحفوظ، وتقدير خاص وهو الذي يقوله الملك وهو ما يسمى التقدير العمري، وتقدير سنوي وهو الذي يكون ليلة القدر، وتقدير يومي، مستدلين بقول الله جل وعلا في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويمنع هذا، ويرزق هذا ويوفق هذا ويخذل هذا سبحانه. وهذا ما يسمى بالتقدير اليومي. واضح؟ طيب، مسائل القدر يعني متشعبة، ومن أعظم من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب شفاء العلي، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لكن لا ينبغي للطالب أن يهجم على هذا الكتاب لأنه كبير ومطول وطبع محققا في 3 مجلدات. لكن فيه كتب أخرى ككتاب القضاء والقدر للأشقر رحمه الله الدكتور عمر الأشقر، وكتاب القضاء والقدر للمحمود أو القدر للمحمود، وكتاب القضاء والقدر رسالة لابن عثيمين، وكتاب القضاء والقدر للدكتور إبراهيم الحمد، وغيرها من المؤلفات التي يسرت هذا الأمر. واضح؟ نعم. إذن الدرجة الأولى فيها كم من مرتبة؟ مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. فعندما نقول نحن بالعامية يقولك مكتوب، إذا كان قصد به المكتوب الذي في اللوح المحفوظ هذا لن يتغير، لكن المكتوب الذي بأيدي الملائكة الذين يأخذونه ليلة القدر فهذا يعني يتغير ولا إشكال فيه، والذي يغير فيه أسباب معروفة. فإن أردت أن يزيد الله جل وعلا في عمرك مما هو في أيدي الملائكة فلا بد أن تصل رحمك. ولهذا من الغلط، قد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع، قول الناس اللهم إننا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه، هذا غلط، هذا غلط وضعف وقلة يقين. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله جل وعلا لا يتعظمه أمر، وأن الله جل وعلا لا يصعب عليه شيء، فأنت تطلب من الله جل وعلا بجزم ويقين. وكلما دعوت الله عازما جازما بقلبك كلما كان ذلك أدعى للإجابة. ولهذا جاء في الأثر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما قولك إن شئت فيه ضعف، يعني أنت ولله المثل الأعلى تمشي الإنسان يقول شوف عاوني كان حبيت، أعطيني كان حبيت، هاي تجي كان حبيت كان حبيت كان حبيت، يقولك أخوي زينة من كان حبيت، صح ولا؟ ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا تدعو ربك وأنت موقن بالإجابة، اللهم ارزقني. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن قولك أنه لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه غلط، يرده الحديث، لأن النبي قال الدعاء يرد القضاء. لكن لجهل الناس بمسائل القدر وأن هذا يتغير وهذا لا يتغير غلطوا. ولهذا من القصص التي تبين ذلك عمر داود عليه السلام، تعرفون الحديث أن آدم لما اطلع على ذريته رأى نورا فقال من هذا؟ قالوا ابنك نبي الله داود. قال كم عمره؟ قيل 60 سنة. ماذا قال آدم عليه السلام؟ أجيبه، قال زيدوه كم من سنة؟ 40 سنة، حتى يصبح عمره 100 سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم عليه السلام قال له آدم لم يحن الوقت بعد، فقال له أنسيت أنك قد أعطيت 40 سنة لابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسيت ذريته. واضح؟ فهذا الأمر هنا يبين لك ماذا؟ يبين لك أن داود عليه السلام يعني لحظة بالله، نعم. إذن يبين لك أن داود عليه السلام عمره الذي في اللوح المحفوظ كم هو؟ 60 ولا 40؟ 60. لا، عمره الذي في اللوح المحفوظ 100. لأن اللوح المحفوظ هو النهائي. واضح؟ لأنه إذا غير، لكن آدم الذي رآه هو القدر الذي لم ينتهي بعد، لأن الله يعلم أن آدم سيزيده كم؟ 40 سنة. واضح الأمر؟ هذا فقط للتمثيل والتقليل. اتضحت الآن المسألة يا إخوة؟ طيب قال بعد قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وهذا صح لأن غلاة القدرية قديما أنكروا علم الله جل وعلا وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر كما في أول صحيح مسلم لما أخبر بأن ظهر معبد الجهني بالعراق وادعى وجاءه لما جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن يحيى الحميري قال ظهر فينا أقوام يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي حادث. فقال ابن عمر أخبرهم أن الله بريء مني بريء منهم وأنهم براء مني وأنه لن يؤمن أو لن يتقبل من أحدهم مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. لهؤلاء كفار ولهذا أجمع السلف على كفر هؤلاء ولهذا كثرت عبارات السلف كلمة مالك والشافعي وجماعة قالوا ناظروا القدرية بالعلم فإنهم أقروا به خصموا وإنهم جحدوه كفروا. وهؤلاء قليل يعني لا يكاد تجد لهم الآن أتباع إلا بعض الجهال يظن أن الله لا يعلم ما سيقع ويستدل بقول الله تعالى ليعلم الله واضح وهذا معروف ليعلم الله علما يترتب عليه ثواب أو عقاب. ولهذا يا إخوة أعظم ما تقدمونه للناس وبث العلم النافع بينهم حتى تحموهم من أنفسهم قبل الشيطان. إذن هؤلاء القوم انقرضوا يعني ليس لهم وجود. وأما المراتب الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله هذه فيها من ينكرها. نعم اقرأ. قال رحمه الله وأما درجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. نعم إذن المرتبة الثانية تجمع أمرين الأمر الأول مرتبة المشيئة وأنه ما يقع من أمر أو لا يقع أمر إلا والله قد شاءه سبحانه. الأمر الثاني مرتبة الخلق وهو أنه إذا شاء الله جل وعلا أمرا خلقه وإذا خلقه وقع وبالتالي تكتمل المراتب وتكون عندنا أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، الثالث وهو ولماذا قسم نعم الثالث مشيئة الله لما يقع كونا وشرعا أو عفوا مشيئة الله جل وعلا كونا لأن سيأتي معنا تقسيم المشيئة وأنها لا تقسم كالإرادة. والأمر الرابع هو الخلق. لماذا شيخ الإسلام فرق ما بين الدرجتين وتبعه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم؟ لماذا هذا التفريق يعني لم يذكر أربع مراتب؟ لأن المرتبتين الأوليين متقدمتان كثيرا صحيح ولا؟ نعم. علم الله أزلي وكتابة 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض لكن المشيئة والخلق مقترنان بفعل العبد فيشاء الله فيخلق الفعل واضح؟ نعم. طيب هذه المشيئة بعض أهل العلم قال المشيئة نوعان كونية وقدرية عفوا كونية وشرعية وهذا غلط. فالمشيئة مشيئة واحدة وهي مشيئة كونية بخلاف الإرادة التي هي إرادة شرعية وإرادة كونية. ويقول أهل العلم سر ضلال أهل القدر من عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وأن الله جل وعلا إذا شاء الأمر ليس بالضرورة أنه يحبه لكنه شاءه كونا ولم يرضه شرعا. وهذا التفريق هو سر الغلط ما بين فرق الإسلام. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. فالله جل وعلا أنزل لك الرسل والكتب وأعطاك عقلا وقلبا وأعطاك قدرة على الفعل وأظهر لك طريق الجنة وطريق النار. فلو أنت اخترت وأصررت على اختيار الباطل فالله جل وعلا يخلق ذلك الفعل، لكنه يخلقه ولا يرضاه. والطائع وفقه الله للطاعة، فشاء الله طاعته وخلقها ورضي منه ذلك، فليس لأحد يوم القيامة على الله حجة. قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: ولله الحجة البالغة. فحجة الله جل وعلا قائمة على كل الخلق، واضح؟ فيكون الأمر روسنا كسرهاننا يا أخي، فيكون الأمر بأن الله جل وعلا أمر الكل بطاعته ونهاهم عن معصيته، فمن اختار هذا فله هذا ومن اختار ذاك فله ذاك، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال جل وعلا في الزمر: قال: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله جل وعلا أمر بالطاعة ويحبها ونهى عن المعصية ويبغضها، ولكنه قدر كل الأمور، قدر أن يكون من الناس مؤمن وكافر، أن يكون منهم صالح وفاجر، وأثاب هذا وعذب هذا. طيب لماذا من على هذا وخذل ذاك؟ يقال: لعلم الله جل وعلا بأن هذا أهل لذاك، ولعلم الله جل وعلا بأن هذا لا يستحق ذلك الأمر، فأعطى توفيقه وفضله لرجل فدخل الجنة، وخذل آخر فعامله بعدله فأدخله النار. ومن المتقرر أنك لا تلوم أحدا عامل الناس ما بين عدل وفضل، إنما تلوم أحدا إذا عامل الناس ما بين عدل وظلم. أما من عامل بعدل وفضل فلا تلومه. أنت استأجرت أجيرين فقلت لهما: كم تحتاجان وكم أعطيكما على هذا العمل؟ مثلا جعالة تبني لي حائطا وأدفع لك ثمن. يقول لك: يا أخي شوف، هذا الحيط نبنيه 50 دينار، والآخر يقول لك 50 دينار. طيب أعطيت كل واحد 50 دينار، رضيت بهذا؟ رضيت. بعد ما مشوا ناديت أحدهما قلت له: تعالى، أنت عجبتني خدمتك، شفتك تخدم بكل جدية، زيد 10 هذه الزهر. هل يلومك أحد على ذلك؟ لا. أحسنتم، لأنك هل ظلمت الآخر؟ ما ظلمته. وهذا نظير ويأتي معنا إن شاء الله في كتاب فضل الإسلام، لما اليهود والنصارى عملوا أكثر فأجروا أقل، قال الله: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واضح؟ حتى تعلموا قدر النعمة التي أنتم فيها، فتحمدوه وتشكروا الله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا على ما من به عليكم من الإسلام والتوحيد والسنة. واضح؟ طيب، إذن هذا المسألة، وأن العاصي لا حجة له في معصيته، هذا باب واسع. ولهذا يقول ابن تيمية في تائيته التي رد بها على القدر، قال: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وعن كل وكل ظالم خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل مجرم وطاغ على الناس في نفس ومال وحرمتي. يعني شيخ الإسلام قال: إذا كففت اللوم عن الكافر في كفره والعاصي في معصيته، فيلزمك الإعراض عن كل من سبك وكل من انتهك عرضك، والإعراض عن كل من سرق مالك. لماذا تسخط إذا سرق أحد مالك وقد سرق بقدر الله؟ ولماذا تلومه إذا اغتصب أهلك وقد اغتصب بقدر الله عياذا بالله؟ هل يقبل هذا عاقل؟ لا يقبله أحد. ولما قال ذلك الرجل لعمر: أتقطعني وقد سرقت بقدر الله؟ قال عمر ونحن نقطع يدك بقدري بقدر الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وكان يستطيع عمر أن يقول بل نقطع يدك بقدر الله وبشرع الله، وإنما أنت سرقت بقدر الله مخالفا لشرع الله، صح ولا؟ ولهذا إحكام هذه المسائل يجعل العبد يعيش في يقين وبحبوحة من العيش. إذا أتت مصيبة ترضى بقدر الله، وإذا أتت طاعة تحمد الله، وإذا جاءت معصية تتوب إلى الله كما فعل آدم. ولهذا آدم عصى وإبليس عصى، آدم استغفر وتاب، لكن الشيطان تكبر وواصل في الإثم. فمن استغفر، فمن فعل ذنبا فاستغفر فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. انتهى كلام شيخ الإسلام من التدمرية. ولهذا يقول شيخ الإسلام من تاب إلى الله فهو آدمي، ومن واصل في الذنب وتكبر فهو إبليسي فرعوني، كما في كتاب الحسنة والسيئة بمعنى كلامه. ولهذا آدم عليه السلام أذنب، لكن انظر العاقبة كيف كانت. أيوب داود عليه السلام أخطأ، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء. ثم قال بعدها قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. رأيتم كيف الأنبياء؟ فالمؤمن عنده مصيبة يصبر، طاعة يشكر، ذنب يستغفر. ولهذا من القواعد يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعايب. هذه قاعدة عظيمة صرح بها شيخ الإسلام، وهي مستوحاة من الكتاب والسنة. ولو يسر الله جل وعلا ومن علي بإتمام شرح كتاب السنة للمزني، كل ما ذكرته إن شاء الله ستجدونه في ذلك الموضع، وقد كتبته هذا البحث يعني موثقا بنقول كلام شيخ الإسلام وابن القيم وكلام السلف وغيرها من هذا، يعني من قصة آدم وأنه لا حجة للعاصي في معصيته إلى غير ذلك، ستجدونه إن شاء الله في ذلك الكتاب يسر الله إتمامه. طيب أين وقفت أنت؟ والله لا يحب الفساد. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل فقط قراءة في ما يأتي. لا بل أكمل إن شاء الله، ما بقي شيء، أكمل أكمل. والعباد، قال رحمه الله والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. نعم، لأن العبد عبدان، عبد عبادة شرعية وعبد عبادة كونية. الكل عبيد لله، لكن المحمود هو العبد الذي يكون متعبدا لله. ولهذا قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن العبادة الشرعية هي الممدوحة، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي، سبحان الذي أسرى فلما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك. طيب، إذن شيخ الإسلام قال والعبد المؤمن والكافر، كل هؤلاء عبيد لله جل وعلا. قال والعباد فاعلون حقيقة، العبد يفعل حقيقة، لا كما تقول الجبرية أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، لكن أهل السنة يقول العبد يفعل حقيقة وفعله له، لكن الكل بخلق الله. المعتزلة قالوا العبد يفعل لكنه وفعله خلق له وليس خلقا لله، ولذلك هم مجوس لأنهم أثبتوا خالقين. الجبرية بخلافهم قالوا العبد لا يفعل شيء، لكنهم كما قيل قديما هم جبرية في الطاعات، عفوا جبرية في المعاصي قدرية في الطاعات. إذا فعلوا معصية قالوا مجبورون عليها، وإذا فعلوا طاعة قالوا نحن خلقنا فعل أنفسنا بأنفسنا. وهذا للأسف ما تجد عليه العامة، إذا فعل أمرا يمدح عليه ما قال قدر الله، فإذا فعل معصية ووقع في أمر يذم عليه قال قدر الله وربي يهديني. وهذا غلط. ومن ترك الكتاب والسنة تناقض لا محالة. والله جل وعلا يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعباد لهم قدرة على أعمالهم، والله جل وعلا خالق تلك القدرة والإرادة، لأن العمل إذا فعل لا يفعل إلا بأمرين، لابد من إرادة جازمة ومن قدرة على الفعل. طيب هذان الأمران من الذي خلقهما في العبد؟ الله جل وعلا. وبالتالي النتيجة التي تأتي من القدرة والإرادة وهو العمل يكون خلقا لله من باب أولى. ولهذا الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون. والله جل وعلا قال الله خالق كل شيء. ومن ظلمات البدعة أن المعتزلة قالوا الله خالق كل شيء، أسماء الله وصفاته داخلة في هذا العموم، فقالوا القرآن مخلوق وصرحوا بالكفر. لكن أفعالهم هم قالوا أفعالنا ليست مخلوقة لله. قيل لهم الله خالق كل شيء، قالوا لا، فعلنا يخرج من هذا العموم، فأخرجوا من عموم الآية فعلهم، ولم يخرجوا من عموم الآية فعل الله جل وعلا ولا أسماءه ولا صفاته. أرأيتم الضلال؟ يقول ابن القيم بعد أن سرد أقوال القوم قال فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تأويل ذي بهتان. يحمد ربه الإنسان أن هداه الله جل وعلا لمعرفة السنة والحق في هذه الأبواب، ويسأل الله جل وعلا الثبات. ثم قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية وهم المعتزلة، وسماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها أقوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وهذه مسائل العلة، وأنهم يقولون أن الله تعالى يفعل بلا حكمة، والله جل وعلا عزيز حكيم قوي في أفعاله حكيم إذا فعلها، فما من فعل إلا ولله جل وعلا فيه حكم بالغة قد يعلمها العبد وقد يجهلها، فإن علمها حمد الله، وإن جهلها أثبتها وسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. الأشاعرة من أي الأقسام هم؟ هل هم قدرية كالمعتزلة أم جبرية كالجهمية؟ إيه؟ أجيبوا. قدرية كالمعتزلة. غلط، هم جبرية. الأشاعرة يقولون العبد ليس كالريشة في مهب الريح كما تقول الجبرية فلا يفعل شيء، لكنهم قالوا أفعال العبد كسب له. قيل لهم ما الكسب؟ اختلف حذاقهم في تفسير الكسب على أقوال لا يكادون يتفقون فيها على شيء، لكن أقرب الأقوال في تعريف الكسب عند الأشاعرة هو أن الكسب عندهم أن العبد مختار في الظاهر مجبر في الباطن، ونهاية أمرهم أنهم في الحقيقة جبرية كالجبرية الأوائل، واختلفوا فقط في الظاهر. فيكون عندنا القدرية نوعان، قدرية غلاة أنكروا العلم، قدرية دونهم وهم المعتزلة أنكروا مشيئة الله جل وعلا وخلقه للأفعال. الثاني طائفة تقابلهم هم الجبرية، جبرية غلاة وهم الجهمية، قالوا العبد مجبر في الظاهر والباطن. جاء مخانيثهم وهم الأشاعرة فقالوا العبد مجبر في الباطن دون الظاهر، واخترعوا لفظ الكسب حتى ضحك منهم الصبيان، فقال الشاعر مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشم وطفرة النظام. كل واحدة من هذه الثلاثة لا يستطيع أحد أن يعرفها لأنها تخالف العقل الصريح فضلا عن النص الصحيح. واضح؟ ما ذكر شيخ الإسلام هنا وما يسر الله من زيادة عليه كافي في معرفة القدر عند أهل السنة والجماعة، الذي يدور على أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الشاعر بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والقدر من أسس هذا الدين الذي يقول عنه ابن عباس القدر نظام التوحيد، ولا يتنكد العيش إلا بقلة الإيمان بالقدر. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لا، في الآية الأخرى قال جل وعلا: قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ماذا قال علقمة رضي الله عنه؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم. ولهذا قال ابن أبي داود في الحائية قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح أي أوسع. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال.